طيب كيف، فيقول كيف هذا الحديث كان يشلون يعني مدنيا ثم صار بصريا ثم صار كوفيا ثم رجع الى الحجاز مره ثانيه كيف، ثم يكتشف شعبة ان الراوي انه في احد الشيوخ متهم او يعني واهي، فيقول دمر علي هذا الحديث. هذا اللي في الاخير طلع هو يتتبع حتى يصل الى يقول من حدثك فلان وفلان، من اللي حدثك فلان، ولو راى يروح يسافر يسافر، فلما يجد في النهايه ان هذا في الاخير يصل الى شيخ ثالث واهي، فيقول دمر علي هذا الحديث، انا اسعى وراء الحديث اشوف وين اخرت الحديث هذا، ولا طلع انه فيه شيخ ثالث واهي في النهايه. شعبة. طيب غيره في الفوائد. ربه ثبته جميلة هذه فائدة تكتب. نقول وفيها أن من كان في حال صحته وإيش ونشاطه مداوما على تقوى ربه، ايوه مداوما على تقوى الله وطاعته والإنابة إليه ثبته الله عند موته ورزقه حسن الخاتمة ورزقه حسن الخاتمة. طيب في شيء آخر؟ أظن ذكرنا قلنا من الفوائد أنه تظهر العلاقة بين هذه الآية وبين قوله فيردوكم بعد إيمانكم كافرين. طيب روى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة باب ما جاء في أكل الضب، قال الحافظ دويبة تشبه الجرذون لكنه أكبر منه ويكنى أبا حسن، ويقال الأنثى ضبة، ويقال إن لأصل ذكر الضب فرعين ولهذا يقال له ذكران. وذكر ابن خالوي أن الضب يعيش 700 سنة وأنه لا يشرب الماء ويبول في كل 40 يوم قطرة ولا يسقط له سن، ويقال بالأسنان قطعة واحدة